اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في مباحث القطع. ذكر الشيخ الأعظم في الرسائل، وإن كان مباحث مو عادة على كفاية، لكن الآن بالخصوص هذا ترنا هنا تعبير، ترنا هنا تعبير الرسائل. ذكر الشيخ الأعظم في رسائله أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فإما أن يحصل له القطع أو الظن أو الشك، فإن حصل له القطع أخذ به بحجيته الذاتية، وإن حصل له الظن أخذ به أيضا إن كان معتبرا، كالحاصل من خبر الثقة. وإن حصل له الشك المعنى الشامل، مقصود من الشك المعنى الشامل إلنا بالظن غير المعتبر، فإن حصل له الشك رجع إلى الأصول العملية. هكذا ذكر قدس السرور والآخند قدس الله روحه الشريفة ناقشه في منهج التفسير وكيفية التفسير، واختار التفسير بشكل ثاني، وأورد على الشيخ الأعظم بثلاثة إيرادات. وحيث أن ذلك كله ليس بمهم فنعرض عنه، وإنما المهم التعرف إلى النقاط الثلاث التالية التي لم يشر لها لا في الكفاية ولا في الرسائل. النقطة الأولى هي أن التقسيم المذكور، وهو أن المكلف إن حصل له قطع أخذ أو ظن أخذ بإنكار إلى آخره، هذا هل يختص بالبالغ أو يعم الصبي أيضا؟ هناك فارق واقع، أنا ما قلت الشيخ الآخر واحد عارف يا الشيخ عبد الرسال نحج خمسين خمسين التقاسيم ثنائية لا تبا تعال هذا ما جه. فالنقطة الأولى من أول أكبر هو أن التقسيم المذكور هل يختص بالبالغ أو يعم الصبي أيضا؟ ظاهر كلام العلمين الجليلين الأنصاري والآخون الاختصاص بالفعل، حيث عبر في الرسائل المكلف قائلا اعلم او فعلم، هو فعل الفاء كانت الفاء شنو معنى من الاعراب ما لنا شغل فيه، ان المكلف اذا الفاء وفي الكفايه عبر هكذا ان البالغ العاقل الذي وضع عليه قلم التكليف، الذي وضع عليه القلم اذا التفت الى فاحدهما اخذ عنوان المكلف والثاني اخذ عنوان البالغ العاقل، وظاهر التعبيرين الاختصاص بالباب، ولكن الصحيح هو العمومية بغير البالغ أيضا. فلو فرض أن صبيا كان مجتهدا كما ينقل عن فخر الدين والإسلام، ربيضون نحن مجتهد، فلو فرض أن صبيا كان مجتهدا وقطع بحكم فوجود التعلم قبل البلوغ، تعلم الأحكام قبيل البلوغ، وأن الصلاة وأحكام الصلاة ما هي، وأن الصوم ما هو وأحكامه، هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. فقطع هذا الصبي أن تعلم الأحكام قبل البلوغ واجب، وأن حديث رفع عن أمتي لا يشمل مثل هذا لا يشمل مثل هذا، إذ لو شمله لا يشمل هذا الحكم هو وجود التعلم، هذا المورد يعني شنو هذا يعني التعاون التعلم هو هذا قاعد أبين، وأنهم لو إذ لو شمله يلزم فأنا أترجيك فجانبي عن بيان لكن ده فائدة أنا أنت إذ الفرصة وأبين، وإذ لو شمله يلزم عدم لزوم التعلم، وبالتالي يلزم ترك الصلاة لفترة بعد البلوغ، فترة يكون واحد يترك الصلاة بعد البلوغ، ليش؟ لماذا؟ لأنه يعني يحتاج إلى فترة إلى أن يتعلم فيه، يحتاج إلى فترة، خصوصا الذي بعضهم دماغهم شوية دماغ يسمونه، فذاك يحتاج أيام حينئذ إلى أن يتعلم، يلا يصلي صلاة صحيحة، وبما أن الصلاة تجب، والصوم يجب، وكل الأحكام يجب، امتثالا من بلوغ جزما حتما يقينا، ولا يجد ولا يلتزم فقيه بجواز اهمال امتثال في الاحكام لايام او اشهر، لاجل هذا لا بد ان لان حديث رفع عن امتي لا يشمل و وجوب التعلم قبل البلوغ. فمولانا العزيز خلاصة لو قطع هذا الصبي الذي كان مجتهدين بأنه يجب التعلم، ففي مثل هذه الحالة يجب عليه التعلم، ولا يحتمل أن يقال له إن قطعك بوجوب التعلم ما دمت صبيان ليس بحجة. هذا الكلام لا معنى له، إنه مجتهد، فقر الدين والإسلام مجتهد، قطع بوجوب التعلم عليه، كيف يقال له قطعك ليس بحجة إلى آخره؟ ليش ليس بحجة؟ وهكذا لو فرض حصول الشكل، فما لو شك في أن البلوغ يتحقق بمجرد الدخول في السن الخامس عشر، أو على إكمالها، حينئذ وبالتالي سوف يشك، وبالتالي سوف يشك في من هو هذا، في ثبوت وجوب الصلاة والصوم في هاي الفترة المتخلفة، فلا بد له من الرجوع إلى عموم العام، عموم العام، مثل من أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس، ويقال الذي خرج منه يقينا هو من لم يشقوله، من كان أقل من لم يدخل في الخامسة عشرة، وأما من دخل فيها لا يجزم لخروجه، يكفي أصل التخصيص، أصل الفروض في أصل التخصيص إذا مثل بعمله هكذا، أو احتمال ثاني موجود ويحتمل عدم التمسك بعموم العام والرجوع إلى استصحاب حكم الخاص، حيث أنه قبلا لم يجب، لم يثبت عليه التكليف، فإذا شك يثبت التكليف عليه تصحب عدم الثبوت. على الخلاف في مسألة، هذه المسألة المشهورة، لأنه لو كان لدينا عام وخرج منه فرد في زمان معين وشك فيما بعد ذلك الزمان أنه داخل في العام، على الخلاف، يعني على الخلاف في مسألة ما لو كان لدينا عام وخرج منه فرد في زمان معين فشك فيما بعد ذلك الزمان في أن الفرد داخل في العام أو خارج عنه، فإنه يوجد رأيان في المسألة، رأي يقول ديما التمسك بعموم العام، ورأي يقول باستصحاب حكم مخصص، هو موردنا من هذا القديم، وموردنا من هذا القديم، فإنه يوجد لدينا عام وهو أقيم الصلاة، أدل في أحكامها. وخرج منه فقر الدين والإسلام في زمان معين، لا زمان معين، قبل أن يدخل السنة الخامسة عشر يقينا خرج. وما بعد ذلك بشيء، هل هو داخل تحت العام مشمول لعدل التكاليف أو باقي تحت الخاص؟ رفع قلم عن الصبي حتى يحتلم، وحينئذ رأي أفي يقول لك نصف يحلم العام، رأي يقول نصف حكم المخصص. حينئذ هذه خلاصها وبالجملة، فأخ أنا هواية ترى تكلمت، أشعر هواية تكلمت، راح ضد اللباب أكثر فيها فقط. وبالجملة الصحيح عمومية التقسيم المذكور للصديق لعدم موجود للاختصار، فلو كان الصبي مجتهدا وقطع بتكليف كان حج عليه، ولو شك رجع الى ما تقتضيه الاصول من التمسك بالعموم او استصحاب حكم المخصص. وهكذا وهكذا، هاي انا امثله ممكن تمثيلها في العموم. صحيح. بس انا ايه عن نفسي، هذا هاي النقطه الثانيه، هذه النقطه الثانيه حجي، النقطه الثانيه، النقطه الثانيه هاي اجلها من النقطه، النقطه الثانيه ايه خلاص، بس همات ذات همات اذا بس احنا يكفينا همات النقط في بعض المواقف في بعض الشغل. النقطة الثالثة، هل التقسيم المذكور يختص بالعامي المجتهد أو يعم العامي غير المجتهد؟ ذكر المرزا في اختار المرزا في فوائد الأصول الاختصاص بالمجتهد، بينما اختار الشيخ العراقي في نهاية الأفكار العمومة. والصحيح والعموم فإن العامي لو فرض حصول القطع له بحكم معين كما لو كان من أهل العلم هذا العام وقارب الاجتهاد يعبر عنه مراهق يمكن هذا مستوى حصول القطع له، فلو حصل القطع له بحكم معين وجب عليه السير، وجب السير على ضوءه، على ضوء ذلك الحكم. لأن حجية القطع لا تختص بشخص دون آخر، كما وأنه لو ظن مختبرا بين شريط وطبيعي، الظن المعتبر ليس هو في حق العامي، ليس هو إلا قول المشتكي، فحصل له الظن عن طريق قول المشتكي لزمه السير على ضوءه. كما وأنه لو حصل له الشر و واستقل عقله بقاعدة قبح العقاب بلا يمكن ولا بلا بينه يمكن عامي جاري درس شوي عقل حكم بقاعدة قبح العقاب فمسك بالجرائم بالأصل العملي وهو إذن هذه التشقيقات يمكن تصورها في حق العامي لكن طبيعي العام يا عام العام الذي من أهل العلم فقيه عادة نجي ولا من غير أهل العلم عادة حصول تلي الأمور له صعب يمكن أن تصدره هذا الأمور إن حصل له قطع يعقد بقلبه إن ضد ما اعتبر وهو من قول المجتهد يعقد به إن شك وحكم عقل ماذا بالبراءة أنا الآن ماذا بحث عن الصدق انتقلت الآن علما إلى أنه نفترض ذلك ولكنه مولانا العزيز عامي وليس بمشكل وأما ذاك فيما سبق الذي هو محفوظ السلامة في النقطة الأولى طارقي صبي قطع فحينئذ التدبول على أنه هو ما عليه تكليف فشلون يقطع به من تكلفه لذلك أنا صورت فرد مثال الذي يمكن أن يحصل قطع بالتكليف من دون منافاة ما حصل بالتكليف قلت ما إذا قطع بوجوب التعلم تاريت هذا ما هكذا ما قلت إذا قطع إذا قطع بوجوب التعلم بوجوب التعلم هذا ترى شيء معقول هذا أظنه كلام بين الله من يريد التعلم على الصبي هذا قطع بوجوب وهو ماذا فخر الدين والإسلام مش تيدون بعد شنو هذا الكلام لا هم نفس الشيء إذا كذلك لا أنا أقول إيه إيه إيه الفتاوى المشكلة فان هذا فان إيه فان إيه إيه غلط هذا فتوى فلان أو لا هذا في الحقيقة ليس بقطع بحكم هذا أنا أريد شنو أريد قطع بحكم يعني تسوي لي مو بموضوع الموضوع كبير قد تولد لي تولد لي قطع قد الفقير تولد لي اي لا اي صحيح شو لا اتلم هذا ما تولد قطع هذا اللي جاي بدعي وانما انا مثلت في اهل العلم قريب ومراعي حتى اوضح ايه من باب بيان بيان صدر المتيقن هذه النقطة الثانية النقطة الثالثة بعد أن تم الاتفاق على جواز التقليد للأدلة الخاصة واجه الأصوليون مشكلة فنية في كيفية تقريب عملية الإفتاء في كيفية تخريج عملية الإفتاء وحاصلها هو أن المجتهد كثيرا ما يعتمد على الأصول العملية وشرط مثل الاستصحاب اليقين والشك والعامي عادة ليس له يقين وشك بل هو غافل عن ذلك ومعه فكيف يجري المجتهد الاستصحاب؟ فهل يجريه في حق العامي ويقول سابقا كانت صلاة الجمعة كان يوجد يقين بوجوب صلاة الجمعة في حق العامي، ثم حصل شيء في بقاء وجوب زمن الغيبة فنسخ الوجوب في حق العام. أكرر من الأول، فإن أجراه في حق العام فذاك باطل، إذ جريان في حق العام فرع وجود يقين وشك. والمفروض غفلة العام عن ذلك، عن اليقين والشك، إذ هو ليس بمتوجه لهذه المسألة أبدا حتى يحصل له يقين وشك. فإذا إجراء في حق العام غير ممكن بعدم تحلية الشك واليقين. وأما إجراؤه في حق نفسه، يعني إجراء الاستصحاب، إجراء المجتهد الاستصحاب في حق نفسه، فهذا لا معنى له، لأنه بعد إجرائه في حق نفسه تكون النتيجة، تكون النتيجة شنو؟ مختصة به، بمن؟ بالمجتهد، وليست عامة للعام. فكيف يخفيه النتيجة الخاصة به؟ بل ويمكن وبالجمل، قبل أن أصل هذا وبالجمل أكرر هذا المطلب مع حس الجواهر، وبالجمل إجراء الاستصحاب في حق العام غير ممكن لعدم فعلية اليقين والشك، وإجراء في حق مجتهد نفسه وإن كان ممكنا ولكن نتيجته تكون خاصة به، فلا معنى للإفتاء بها في حق العام. بل ويمكن تعميم المشكلة بما إذا كان المستند مثل خبر الثقة أو ظهور آية شريفة أو غير ذلك، بتقريب أن حجية الظهور فرع الفحص عنه، فرع الفحص عنه المخصص أو المقيد، وحجية الخبر فرع عدم وجود معارض. وحيث أن العامي ليس من شأنه الفحص عن من؟ عن المقيد والمخصص والمعارض، فيلزم أن تكون مضامين الأدلة مختصة بما المجتهد، لأنه الذي فحصه ولم يجد معارضا أو مخصصا فيثبت مضمون الدليل في حق. وأما العامي فلن يفحص حتى يثبت المضمون في حق ومعه، فكيف ومعه فكيف يفتي المجتهد العامية بالفصول بعد اختصاص مفهوم الخبر والظهور في حقه؟ وهكذا يمكن تعميم المشكلة أكثر كما سنوضحه غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآله.